يا قلب كن دائما خادما لمالك الوجود، تكن مالك الناس وتكن في حماية الخالق، ليرعاك الله بلطفه. وما دام محمد شفيعي يوم الدين، فقل لجسد المليء بالذنوب: الرسول شفيع لك فلا تحزن. يا من لم تتمكن من قطف وردة من أطراف الأغصان، كن كالعشب النامي حول الدوحة في رفق، اطلب تقوى الله وصلاح نفسك، والبس كما تشاء من الثياب، فالله هو وحده يعلم أسرار القلوب، وهو المجمع لها على الحب بين الزهور. إذاعة البرنامج الثاني، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. دم حافظ الشيرازي، لسان الغيب وترجمان الأسرار. حافظ الشيرازي، تأليف شفيق محمود عبد اللطيف، إخراج إبراهيم الدسوقي. الدرويش قوام الدين. سلام الله عليك يا أم شمس الدين، أين ولدك شمس الدين؟ إنه لم يحضر إلي اليوم كعادته في حلقة الدرس. إنه نائم يا شيخ درويش. تفضل. ماذا به الآن؟ إنه مريض وعيناه مؤرقتان يا شيخ. إني أعلم هذا يا أم شمس الدين، حقا لقد ضاق الحال بعد وفاة زوجك. لكن الله لا ينسى عبدا. إن شمس الدين يرهق نفسه، يعمل في المخبز ليلا ويأتيك نهارا لطلب العلم. إنه يقول دائما: أصبح مجلس شيخ قوام الدين محببا إلى نفسي. حقا إنه من خيرة تلاميذي، يحفظ كثيرا من القرآن عن ظهر قلب إلى جانب علوم الأدب، وعلى الأخص الشعر. لقد سمعت أنه يسمع شبان شيراز شعرة، إنهم يأتونه هنا دائما، صبيان يبدو النبوغ في عيونهم. وكيف لا يكون له شأن عظيم في شيراز كلها، ويتناقل شعره أبناء فارس والممالك المجاورة. سيدي الشيخ، نعم، لقد فقدنا أموالنا كلها، ولنا رجاء في شمس الدين. أعلم ذلك يا أم شمس، أعلم ذلك، الدهر قلب، وسيعوضك الله في شمس الدين محمد ابنك خيرا. المال يفنى والعلم كنز لا يفنى. سيد الشيخ، يبدو أن شمسا قد استيقظ من نومه. سيد الشيخ، إنه يصلي الآن. هداك الله يا ولدي شمس الدين، وبارك فيك، ونفع أهل شيراز بعلمك. يا شمس يا ولدي، الشيخ درويش معلمك، الشيخ قوام الدين. أهلا أهلا بك يا شيخي. أهلا، حقا لقد أيقظني نورك. هل تناول سيدي الشيخ القهوة يا أمه؟ لا، لقد أنسانا الحديث وأن نقدم شيئا من الواجب لشيخنا. كل ما أطلبه هو أن يكون شمس الدين سعيدا معافى. لقد حلت البركات علينا يا شيخي العظيم، نحن مدينون لك بعلمك وإخلاصك لتلاميذك. أنا لم أرك في المسجد اليوم، فقدمت إلى هنا أستطلع أخبارك. سيدي الشيخ، أنت تعلم أني لا أنام الليل، أعمل في المخبز ليلا وآتي إلى حلقة علمك نهارا، وليس لدي وقت أوثره لنفسي فضلا عن العبادة في الجامع الكبير. القهوة يا سيدي الشيخ. شكرا لك يا أم شمس. شكرا لك، وحمدا لله الذي جعل شمس الدين يحفظ القرآن في زمن قصير. لله الشكر، ولك الأجر والمثوبة عند الله أيها المعلم الفقيه. ندعوك باسم حافظ. هكذا يا شمس الدين. أجل أجل يا كريم، إن أهل شيراز اليوم يتحدثون عنك شاعرا وفقيها، لقد تناقلوا أشعارك وحفظوها وتغنوا بها. اسمع يا كريم الدين، لقد كنت أنوي الابتعاد عن الشعر وأخلو إلى نفسي في الخلوة عند الجبل وأبتعد عن الناس. وكيف ذلك يا حافظ؟ هل تريد أن تقتل نفسك بعد أن تناقل سيرتك أهالي شيراز؟ لقد طعنوني، قالوا إنك لا تحسن قول الشعر. لا، كيف يقولون هذا وقد شهدوا لك ببراعة القول؟ يبدو أني قد تعجلت الشهرة، فجاء شعري دون شعرهم، وهذا هو الحق. حافظ، من قال ذلك؟ أرشدني أهل الخبرة، كبار القوم هنا، حتى عكفت في خلوتي أعيد حساباتي مع الشعر. حافظ يا حافظ، ها؟ من أتى لك بهذا البيان يا شاعر الغزل والغزلان؟ أجل، لقد شهد شاهد من أهل المدينة. تعال يا نجم الدين. إني رقصت طربا على أنغام شعرك، ما هذا الذي كنت تخفيه عنا؟ قل له يا نجم الدين، قل له. إنها كلمات أصف بها الطبيعة هنا في شيراز، حيث الأنهار والجبال والمروج الخضر. ثم ماذا يا حافظ؟ ثم الغيد الحسان يا كريم الدين، تلك الوجوه الباسمة التي يراها من خلف جدران خيمته. آه من الشعراء، صدقت يا نجم الدين. آه من عيون الشعراء، إن حديثهم عن الحب يروي ظمأ، كلماتهم أشد من السهام. وما علاقة الحب بالسهام؟ هذا تناقض واضح. نحن لا نجيد الفلسفة يا حافظ، حدثنا بما تعلم. حقا يا كريم الدين، أسمعنا بصوتك أيها العربيد المتنسك. حسبي من روضة العالم ذات خد وردي، فهي وحدها تكفي، وحسبي في هذه الخميلة ظلال شجرة السرو فهي أيضا تكفي. فاجلس على حافة النهر الساري وتأمل ماءه الجاري، فهو إشارة ظاهرة لدنياك العابرة، فيها عظة تزجرني وتكفيني. ما سمعنا بهذا منك يا حافظ. حقا يا كريم الدين، ما الذي أوصله للحكمة؟ قل ما الذي أوصله إلى الحب في روضة الخميلة، ثم من يا ترى صاحبة الخد الوردي؟ عيونها، ابتسامتها، جدائل شعرها، صوتها الذي ينساب طربا ليهمس في أذني، إنه خرير الماء في صوته الملائكي. تقول لي: من التي تسبي العيون وتوقظ شعيرات العقل؟ أقول لك: هي. تقول لي: هل أسكرتك الخمر؟ أقول لك: لا، بل هي. تقول: من التي جذبت إلى عينيك خيوط الفجر؟ أقول: هي، بل هي. يا عيون شيراز، ما أجملك! الزهر من كل الألوان تراءى في وجنتيها، ملاك من الفردوس تغنى يقول لي: مد يديك يا حافظ. المنهل عذب في عينيك، الشوق يخاطبني في صمت، أسمع صداه، أبحث عن حبي بين المروج الخضر، بين أطياف الأمل في هذه الخلوة. الكأس، ما أجمل عينيك فيها! الكأس حياة للأمل الجديد في أفق الغدير. ما هذا الصوت الذي ينشد شعري؟ أنا يا حافظ، جئتك مع الصباح. من؟ اكشفي عن وجهك. لا، كفاك صوتي يا شمس الدين يا حافظ. قصب السكر؟ أجل، أنا قصب السكر. سمعتك تنشدين شعري يا قصب السكر. إنني أعشق شعرك، أرى فيه حياتي، أملي، وجودي. إن العنب الذي كنت تأتين به إلي عصرت منه خمرا ورأيت عينيك في كأسه. ما أجمل تعبيرك يا حافظ. ما أجمل الحياة معك يا قصب السكر. إن بنات شيراز يتهامسن حولك يا حافظ، إنني أخشى عيونهن. هل نسيت جلوسنا خلف شجر الزيتون بجانب النهر؟ والمجوسي يرقبنا بنظراته ولم يستحي من ذقنه التي خطها الشيب. وما مقصدك الآن من ذكر المجوسي القذر؟ دعنا منه الآن. إن المجوسي قد وشى إلى السمار بحبنا وجعل منا حكايات سمر. حافظ، إنني أخشى عيون الآخرين. لا لا يا قصب السكر، إن القلب الذي يحب لا يخشى عيون الآخرين. إن هذه العيون الحاقدة سرعان ما تغمض جفونها. لقد أردت أن أخبرك بهذا المجوسي وغيره حتى لا يغرر بك القوم مستغلين ما يروجه المجوسي وأمثاله، ولتكوني على بينة. إنني لا أخشى في الحب عيون الآخرين. قل لي من شعرك يا حافظ ما أروي به ظمأ قلبي الملتهب. على أشعار حافظ شيراز يرقص في سرور وهناء أتراك سمرقند وأهل كشمير ذو العيون السود. أنشد يا حافظ أنشد. العشق صلاة العشق صلاة لا يجوز لها انعقاد إلا بتطهير العاشق بدماء الفؤاد، وهي صلاة يرتل فيها القلب نبرات تكاد تكون همسات لا تعبر عنها الحروف والأصوات. وإذا شئت أن تدرك لغز الحب والعشق فلا تتعلم آية العشق من كتاب العقل، فحديث العشق لا يرد على أي لسان ولا يستطيع أن ينقله لك إنسان، ولا يشدو به كل طائر، ونار العشق ضرام إذا استعرت في القلب غلا مرجل العين ففاضت بالدموع، وإن أمسكت بالفؤاد أنارت أرجاءه فاتقدت به الشموع. العشق يا صديقتي نهر دافق ينصب من شاهق في روضة مونقة وخميلة مورقة نسيمها طيب وثمرها قريب دان، فازرع فيها أشجار الحب واقطف منها ورد الآمال، ولا تقف كالحارس على الزهرات الندية في طريق الرياح. جميل منك يا حافظ جميل، لقد أسكرتني كلماتك العذبة، إنني لا أمل سماع شعرك، لا أمل لا أمل. عندما يخلو الإنسان إلى نفسه يتجرد من شواغل الحياة وعذابها، عند ذلك تخرج الكلمة لامعة ناصعة بدون زيف ولا بهتان. يا صديقتي قصب السكر. نعم يا حافظ يا شاعر الشعراء. بماذا تفسرين الحب؟ الحب الحب هو الإحساس بالحب، أن تحس بمن تحب، هكذا علمتنا يا حافظ. الحب الحب روح تتجسد في جسد المحب وتخاطب من تألفها بصدق. الحب لا يعرف حدودا جغرافية، فكل أبناء آدم في حق الحب والحياة سواء. أستودعك الله الآن يا حافظ، فقد سرقنا الوقت. جو الخميلة هنا لا يحسب الزمن. لك هذا التين والرمان. الحياة عرض زائل، ولا يشوه وجه الحياة إلا ناسك عربيد، يخدع الناس بعذب الحديث بينما تلعب الخمر برأسه. وهؤلاء الذين يسكنون الخرابات حبا في التصوف ويحتسون الخمر منافقون مراءون، ويل لهم إن لم يخرجوا ويعملوا، فليزرعوا وليغرسوا وليأكلوا من غرس أيديهم. فحق لهم ألا يتدنسوا بالرياء والبهتان. حافظ، أين أنت؟ يبدو أنه يا كريم الدين قد هجر المكان. كيف يا نجم الدين؟ لقد كان معنا بالأمس يسمعنا حديث الطير، أما زلت تحفظه يا صفي الدين؟ إني أسجل كل كلمة يقولها حافظ الشيرازي، لسان الغيب وترجمان الأسرار. هل أنت نائم يا حافظ؟ أجل، لقد كنت في سنة من نوم. لقد جئناك يا حافظ، نود مجالستك بعض الوقت. أهلا، أهلا بكم. الآن أقدم لكم التين والرمان، وهذا تمر، وعندي أسماك اصطدتها من النهر، عندي من خيرات الله الكثير. قل لي يا حافظ، أنا صفي الدين ابن الحاجب، بماذا يداوي الإنسان مرض كبده؟ المداواة الحقة يا صفي الدين هي مداواة النفس أولا، فإذا روضت نفسك على الحب والتسامح وتناسي الأحقاد والبعد عن تحمل المعاناة والضيق، صلحت نفسك وعشت سعيدا معافى. يا صفي الدين، إننا نتقاتل من أجل لقمة العيش، لكنها في أيدينا حقيقة ونحن لا ندقق النظر إليها. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. بهذا القول الفصل لا حجة لإنسان في أن يكتم غيظة. من هذا القادم علينا؟ سلام الله عليكم يا قوم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشيخنا وأستاذنا ومعلمنا قوام الدين عبد الله. أهلا أهلا بكم. أراكم تتجمعون حول حافظ، هل تريدون أن تكونوا مثله شاعرا وفيلسوفا يخاطب العقل والوجدان؟ ها، ما رأيكم أنتم؟ إنك يا سيدي الشيخ قد غرست العلم في أرض صالحة، اخترت التربة، فأين على الزرع؟ الحمد لله. ووالله يا نجم الدين، أقول لك ولإخوانك هنا إن التلميذ النجيب يمتص أستاذه. وكيف يا شيخنا قوام الدين؟ إن طريقة العلم وسيلة إلى غاية، ولقد تعلمنا الكثير عن العرب الأفذاذ. حقا إن الحكمة في عيون التراث العربي، وأنتم حفظتم الكثير من التراث العربي وعرفتم كيف يبز التلميذ أستاذه. إنه إذا حسن المعلم حسن العلم في عين المريد. يا سيدي ومعلمي قوام الدين عبد الله جامع علوم العرب. أستغفر الله، والله يا حافظ إني أنظر إلى الشجرة التي تثمر ويظل الناس يأكلون من ثمرها، حتى الطير والأنعام أكلها دائم وظلها، وأنت يا ولدي أحسن غرس أعتز به، ولي فيك مثوبة عند الله. إن حافظا يا سيدي قد خرج من خلوته في بطن الجبل ليخاطب أهل شيراز بما لم يسمعوا. حقا يا كريم الدين، إن خير سمة يتحلى بها حافظ هي مزج الدين بالعقل. إنه يعيب على العلماء الذين يحفظون ولا يعون، ويعلمون ولا يعملون بعلمهم. لقد استمعنا إلى مناظرة ظلت ملتهبة طوال الليل، أشاد فيها حافظ بدورك في تعليم الناس آداب العرب وأمور الدين الإسلامي وأصول الشريعة. حقا يا كريم الدين، أنا لا أنكر أن شيخنا قوام الدين عبد الله دعا إلى نبذ الخرافات والأخذ بمبادئ العقيدة والشريعة الإسلامية عن الأولين. لا فض فوك يا ولدي حافظ، لقد أعجبتني اهتماماتك بوضع الحواشي لتفسير الكشاف والمصباح، ودراستك لمطالعة المطالع والمفتاح في البلاغة العربية، وكل ما شرحته لدواوين الشعر العربي. هذا من فضل الله علي يا سيدي قوام الدين، إنني أهب نفسي للعلم، فالعقل العربي عقل مبدع وسيخلد تراثا للإنسانية تفخر به. هل راقت لك دراسة الكشاف للزمخشري؟ حقا لقد وجدت فيه ما لا أجده في غيره، استوعبته ووقفت على ما فيه من دقة في تفسير آيات القرآن الكريم. وكيف تقول عن مصباح المطرزي؟ إمام في النحو، وهو الذي صقل لساني وحببني في العربية. عظيم عظيم، هداك الله إلى كشف أسرار العلوم واستظهار ما هو مكنون. إني أريد أن أحدثك يا شيخ قوام الدين عن كتاب طوابع الأنوار من مطالع الأنظار للعلامة المحدث البيضاوي. الإمام أبو الخير ناصر الدين بن عمر، إنه من أهل البيضة بفارس أيضا رحمه الله، كان من أرباب الحكمة والتوحيد، وله مسائل في معرفة الله والكون والثواب والعقاب. هذا الكتاب يا سيدي من عمدة الكتب. نعم، ويعكف العلماء هنا على استظهار قضاياه ومسائله. سيدي الشيخ، إنني أسميه ذخيرة الذخائر، يجذب العقل إلى حقيقة الوجود، إلى جانب تناوله للإنس والجن والملائكة واليوم الآخر والحساب. حقا إن علماء الفرس قد أخذوا الحكمة عن العرب وأمهات العلوم. قل لي يا حافظ، هل استوعبت مفتاح العلوم للسكاكي؟ حقا إنه ينبوع الأدب وبغية الباحث عن كنوز العرب وغذاء العقل وحكيم اللسان. إن اللغة العربية هي المفتاح الحقيقي لمعرفة أسرار العلوم. لقد ترك لنا الأقدمون علوما هي كنوز الأرض وغذاء العقل. لقد جعلتك يا حافظ قيما على مدرسة العلوم أكبر مدارس شيراز. إنني بصفتي وزيرا للشاه شجاع أقول لك: أنت يا حافظ القيم على أمر هذه المدرسة لتدرس أمهات الكتب العربية لطلاب المعرفة في شيراز ومن يأتي إليها طالبا للعلم. اسمعوا واو، لست أنا وحدي الذي أصابه الملل لعدم العمل في هذه الدنيا، فإن عيب العلماء هو العلم بغير عمل. كثير من العلماء يبحثون عن العلم لكن سريرتهم خاوية. ويل لمن لا يعمل بما يعلم. ولنا أسوة حسنة في علماء العرب الذين جاهروا بالحق وأسسوا علوما تفخر بها الإنسانية. أيها الأصدقاء، ويل لمن سمع مقالة فلم يعي حقيقتها، فكونوا رسل علم تنالوا حظا وافرا من الحياة. لا فطفوك يا حافظ. قل لهم يا نجم الدين، وأنت يا صفي الدين، وأنت أيضا يا كريم الدين، كلكم جميعا، الحياة بدون علم وعمل كالعزف على الطبول الفارغة. على تراب طريقك وضعنا الوجوه في خشوع وصفاء، وطرحنا ناحية مواجهة الخلق هذا النفاق والرياء. أنت يا من يعشق العلم للعلم، هلم إلى حلقة الدرس وألق كأس الخمر جانبا، فالعلم لا تسعفه الخمر. حافظ، هل ستظل مشغولا عني إلى هذا الحد؟ المشغول لا يشغل يا عطرشاه. لكن الزوجة لها حق على زوجها، أراك تغيب الليالي والأيام مع الكتب. إن العلم هو بغيتي، طلب العلم ينسي الإنسان شواغل الدنيا الزائلة. أراك تتغنى بأشعار العرب، لما لم تتغنى بي أنا أيضا يا حافظ؟ ألم أكن لك زوجة حسنة؟ لقد تغنيت بك في قصائدي ووصفتك بأوصاف لم تكن فيك يا عطرشاه يا حبيبتي. كيف؟ هل أنا دميمة يا حافظ؟ أتقول هذا بعد 10 سنوات معك؟ لا أقصد يا حبيبتي، لا أقصد، إنني أقول رأيت في وجهك سر الجمال والخلود، رأيت فيه البسمة الأبدية. كم تمنيت، والتمني هو غاية المحب للحبيب. اسمعي هذا القول مني: أنت جميلة حقا أيتها الحبيبة، والجمال عندي خمر تسكرني، الخيال يجعلك دمية باسمة، ثغرك يحتوي آلامي، يمتص دموعي في رفق، فأفيق لأرى وجه الصباح وأزاهير شيراز وعيونا ملائكية بريئة. حقا لقد تداعت عيون الحسان في أصفهان. وكنت تخفي علي هذا أيها العربيد. أنا لست عربيدا، لكني أهيم حبا في من أعشق. حافظ، هل للقلب خليلة واحدة أم هناك خلان؟ واحدة هي التي تملك القلب والعيون، أما غيرها فهن تابعات أليفات، تعشق العين والقلب إنسانا واحدا، أما الأخريات فهن معجبات، وعلى الشاعر أن يسدي لهن كلمات الإطراء والإعجاب. وما هو تفسيرك للحب والصوفية التي تغلبها في قولك؟ الحب هو انشغال القلب بالمحبوب، والحب هو حب الله وحب الناس وحب العلم وحب الفضيلة. أراك تغرق نفسك في الشراب يا حافظ. الكأس عندي هي السلوى، هي التي أهرب فيها من عيون الآخرين. أنا لست عربيدا، ولكني أهرب بالكأس من شواغل الحياة لأحس بوجودي مع الكتب، مع الشعر العربي. إن اعتكافي في خلوتي يقطع عني خداع الآخرين، ويبعد عني لعنة السياسة والقيل والقال. أقول لك يا عطرشاه، لقد رأيت الدنيا في عينيك، لأن الزوجة الوفية هي التي تيسر لزوجها طريق الأمان، والزوجة الناشز هي التي تقطع السبل أمام الرجل حتى يبيت مقعدا لا حول له ولا قوة. الماء يجري وتجري معه أيامي، بحق من خلق الماء وسيره في مجراه. لا تدع حياتي تمضي سدى، فالحياة تقاس بما قدم الإنسان للآخرين. أنت يا من تعيش حياة الحزن والكلل، تعال إلى هنا، تعال إلى هنا واسمع خرير الماء حين يرتل في خشوع ترتيلا لا يعرف الرياء. وهذا هو الحبيب جالس في هدوء، وعيناه تقول كلمات هي: يا قلب لا تحزن، فالحياة حب، وأحلام اليوم والغد هنا في بستان شيراز. الطير يأتي ليسمع ألحانا شجية، إنه بريء من رياء الحياة. كل الطيور تطعم صغارها وتضمها تحت جناحيها في حنان. ما بالنا لا نتعلم من الطير معنى الحب. والحياة. حبيبتي حبيبتي، حين تشرق الشمس على شيراز فإنها تغسل الرذيلة في قلوب المحبين الأبرياء. أما الذين لا يسمعون صوت العقل فهم الذين يصبحون ويمسون بأدرانهم. خدا شده ام از قید زمان رها شده ام. لقد اتيت بالحكمة يا حافظ. ان الحكمة في اوراق الكتب. انني مدين للعرب بكل ما املك، انهم حكماء فصحاء بلغاء، كادوا من فرط علومهم أن يصعدوا إلى السماء. حافظ، لقد اشتد عليك الهزال. إني أعددت لك طعاما شهيا، وسأظل بجانبك دائما حتى أهيئ لك طعامك وشرابك في موعده. حسنا حسنا يا عطرشاه. أراك تغرق نفسك في الشراب ولا تلقي للطعام بالا. دعك من الكأس، إن الكأس لا تغني من جوع. لقد قلت لك يا عطرشاه، إن الكأس أهرب فيها من واقعي، من الناس المخادعين، من شواغل السياسة. لكن الكأس تجلب لك الأمراض يا حافظ. إنك قلب وعقل بلا جسد، والجسم السليم يغذي العقل والقلب معا. عطرشاه، ما بال القائمين على المدرسة لم يدفعوا الأجر؟ إنه يتناقص شيئا فشيئا. لماذا لم تخاطب الشيخ قوام الدين في هذا؟ إن الشيخ قوام الدين ترك الوزارة، أصبح شيخا مسنا. إنه الآن لا يبارح حضارة. لا يبارح حضارة؟ ألم تزره؟ أزوره، لكن نفسي تأبى أن أطلب المساعدة. وكما عشت عفيفا سأظل عفيفا يا عطرشاه. إن حافظ الشيرازي لا يمد يده. لكنه سيخاطب الشاه شجاع. ما دام الشاه شجاع لم يفتح عينيه على أمثالي من أرباب القول والقلم، فعلى أي يفتح عينيه؟ إنه مشغول بالسياسة بالحكم. لنا الله، سندبر معيشتنا يا حافظ. سأترك المدرسة وأتفرغ للبحث والعلم. أنا أفخر بالعقل وما وعى، والقلب البريء من سقم الدنيا. أنا الذي سأغفو في لحدي وفي يدي قبضة من هواء، وسأبقى في عقول العالمين حافظا. القبر القبر هو الحكم العدل، هو نهاية الرحلة. فيه يرى الإنسان ما اقترفت يداه. لن تبقى إلا ذكرى الخلود، وردة ذبلت لكن رائحتها أبدية. غدا سيذكرني القوم، سيقولون هكذا كان حافظ. Thank you. ما أجمل حدائق شيراز هذه. حقا يا ريهام، الجداول، الأنهار، الورود الجميلة. ريهام، هل معك من أشعار حافظ؟ ما هي يا غادة؟ إنه الشعر دواء القلوب. وأنت يا شمس النهار، ماذا تقولين في شعر حافظ؟ أقول إن آية فتاة لم تردد شعر حافظ، إنسانة بلا قلب، بلا حب، بلا أمل. لقد ظللت في غفوة من الحب والذهول، وأنا أسمع كلماته الشاعرة عن الحب في عيون الغيد الحسان، في الخميلة، والورود تبتسم وترسل شذا عطرها في ربوع المكان. قولي يا ريهام، إن الطيور المغردة تهف حول المكان لتسمع عباراتك. حقا لقد أحسست بالحب حين سمعت أشعاره يا شمس. غادة، ماذا تقولين في الحب مع رحيق النبيذ؟ إن سؤالك أسكرني يا شمس. هل أسكركم قول حافظ؟ وكيف لا يا ريهام؟ ريهام، هل تذكرين التفاحة التي قذفت بها في ظهر حافظ وهو واقف خلف الخميلة؟ لقد كان يوما يا شمس. إنه أمسك بالتفاحة في يده وراح يديرها بين أصابعه ويتأملها، ثم انطلق لسانه شعرا، وحاولت بعدها أن يملي علي ما كتبه لكنه لم يرد، ونظر إلي في هدوء وقال: لا عنف في الحب. فعلا إن الحب لا يأتي بالعنف، إنه إحساس، شعور بدقات قلب المحب. حقا هذا يا شمس. أجل، إن حافظا يقول في شعره: أيها المحب، تقدم إلى معشوقك في رفق وحنان، وافتح عينيك في بطء وتمهل، فالدموع خير شاهد على تفاعل القلبين معا. واعشق، اعشق في صمت، فالعشق في الصمت صلاة في معبد المحبين. ولا تخاطب الحبيب بإطراء الكلمات، بل دع العينين تكشفان أسرار الحب، والكلمات الصامتة التي لا تستطيع الجفون أن تخبئها. تجمل أيها الحبيب بالصبر، لا تكن قلقا، فدماء الحب تسري في شرايين الجسد، فحاذر أن تنفر أو تجزع أو تكابر، فكثير من دعاة الحب ليسوا عقلاء، لم يتفهموا نواميسه. يا ربي چه نغمه بگوشم، اکنون شنوا سرود دل خاموشم، بوی زمی محبت پیال نوشم، بیگانه خود به خدا شدم، از قید زمان رها شدام. عجبا لك يا شمس، لقد تحركت قلوبنا مع وقع كلماته، إنها تعشق أشعار حافظة يا ريهام. حقا يا غادة، إن شمس ترجمان أسرار حافظ. إن أشعار حافظ لا يحق لكم أن تقرؤوها إلا بإحساس، لأنها دواء القلب. إن صفية الدين المنصور قد اعتزل الأهل والناس جميعا ليتفهم أسرار الكلمات من شعر حافظ. أجل يا شمس، إن حافظا يكتب شعرا بالعربية في مستوى شعره بالفارسية. إن حافظا يقول الشعر بالعربية هكذا يا غادة، ألم يأن للأحباب أن يترحموا وللناقدين العهد أن يتندموا؟ ألم يأتهم أنباء من بات بعدهم وفي قلبه نار الأسى تتضرم؟ فيا ليت قومي يعلمون بما جرى على مرتج منهم فيعفو ويرحم. حكى الدمع مني ما الجوانح أضمرت، فيا عجبا من صامت يتكلم. أتى موسم النيروز واخضرت الربا ورقق خمر والندامة ترنم. أهلا بالقاضي مجد الدين إسماعيل بن ركن الدين يحيى، من أعرق أسر شيراز وقاضي القضاء. أهلا بك يا حافظ، لقد جئت لأشكرك على حسن صياغتك لفن القول. وكيف لا أمدحك يا مجد الدين، وقد مدح سعد الشيرازي أباك ركن الدين بن يحيى فقيه الفقهاء وقاضي قضاة شيراز كلها. لا فض فوك يا حافظ، لقد أضأت القناديل في أرجاء شيراز. أنا لا أرضى عن طريقة العلماء في مدرسة المجدية يا مجد الدين، إنها حقا مدرستك التي أنشأتها من أجل العلم، لكن العلماء يبالغون في الأخذ بالأمور الدينية، والدين يسر لا عسر. حقا يا حافظ، إن المساجلات تدور ليل نهار، وكاد مريد المدرسة أن ينقطع عن حلقات الدرس، لكن هناك اتجاها إلى تنقية أسلوب التدريس من شوائب المتعصبين. إني أشم رائحة بخور الهند هنا يا مجد الدين. حقا، لقد زرت بلاد الهند والسند وأتيت بالبخور وبأعشاب الدواء. حقا، لقد كانت زيارة موفقة يا مجد الدين، ولقد تحدثنا طويلا عن عادات شعوب الهند، وسأزور بلاد الهند إن شاء الله. إن الإسلام قد غير كثيرا من تلك العادات السيئة، حتى أن الولايات الإسلامية لم تفترق عن الدين الإسلامي مثلما هو حاصل الآن يا حافظ في بلادنا فارس. الحقيقة التي لا شك فيها يا شيخ مجد الدين أن اللغة العربية لغة تربط بين الشعوب الإسلامية على امتداد أطرافها، والشريعة الإسلامية شريعة للناس جميعا، وهي الرباط المقدس الذي يجمع الشعوب على كلمة الحق والعقيدة والإصلاح. هذان محب الدين وعلاء الدين ابن أخي قادمان، وهما يحفظان كثيرا من الشعر العربي ويفتيان بأمور الدين، وهما اللذان يخبران بما تقوله عني من شعر. إن حافظ يا عمي يدين لك بالحب والتقدير. وكيف لا يا محب الدين؟ إننا نختلس شعرك يا حافظ قبل أن يسمعه أهل شيراز. كيف تقول له ذلك يا علاء الدين؟ هل تتجسسان علي ليلا؟ إن المحبوب يشغل المحب يا حافظ، وأنت تعلم أنك قد شغلت قلوب الناس في أصفهان وشيراز وتبريز وغيرها وغيرها من بلادنا. إن هذا من فضل الله علي يا شيخ مجد الدين يا فقيه الفقهاء. اسمع يا حافظ، لقد كبرت، تقدمت بالسن وضعف بصري بعدما أتيت من بلاد الهند، بلاد الأعاجيب والخرافات، بلاد الأفيال والصحرة والشعوذة. أمد الله في عمرك يا شيخ مجد الدين، ونفع الله العالمين بعلمك. يبدو أنك قد حزنت على سقوط دولة أبي إسحاق يا حافظ، إنك كنت تضمر له الحسنى. إنني أحب رجلين كانا يعيشان في قلبي، هما حاجي قوام الدين وأبا إسحاق إنجو، كانا من خيرة القوم، وستظل سيرتهما كالمسك، كعطر لا تذهب رائحته. لكن لا تضجر إذا قلت لك إنك أنت يا مجد الدين ثالث اثنين، إسحاق إنجو وحاجي قوام الدين. ألا أنا لا أتطير من الموت، فالموت حق. بارك الله فيك يا عمي وجعلك معمرا. يا محب الدين يا ولدي، ليس العمر بطول السنين وعددها، لكن العمر بما قدم الإنسان للناس. إنني أدعو لك بطول العمر يا عمي لأنك تنفع الناس بقضائك العادل. العدل هو ما اختاره الله يا علاء الدين. أنت خير من اختاره الله لإقامة العدل يا عمي. حقا يا علاء الدين، لهذا كرمت عمك مجد الدين في قصائدي. الناس خيار من خيار. صدقت، صدقت يا محب الدين. إن الحياة ممالك ودول تذهب، ولا يبقى إلا ذكرى الخالدين. لقد تعلمت الحكمة من عمك يا محب الدين، قل لنا من قولك الحسن. كم من ملوك أكاسرة ولوا واندثروا، ولم يبق إلا ما قدم الإنسان من عمل خير. لقد تقلبت علينا أيام، وشهدت شيراز حكاما كانوا يميلون عن الحق، فردعهم رجال الدين أمثال عمك هذا مجد الدين. كانت أحداث حين خرج أبو إسحاق مغادرا شيراز ليحتمي في أصفهان، ويدخل مبارز الدين محمد إلى مدينة شيراز ليحكم. حقا مبارز الدين محمد بن المظفر، إنه حاكم متشدد غليظ القلب. إننا نهادن الحكام يا شيخ مجد الدين لأننا أمامهم ضعفاء. لا ضعف ولا استكانة في الحق يا حافظ. إن حافظا يا عمي رجل عقل وقلم. العقل والقلم أمضى سلاحين يا محب الدين. لكني لم أمدح حاكما ظالما مستبدا يا مجد الدين، ولي مع حكام شيراز مواقف سأخلدها في شعري. إنني أرمز إليهم، ولم أبرز اسم أحد إلا من يستحق منهم عندي. ولقد مجدتك يا مجد الدين لأنك عارف بالله وفقيه وصاحب رسالة. المجد لله وحده يا حافظ، وما الدنيا إلا عرض زائل، والآخرة هي خير وأبقى. ماذا يا أم سعد؟ خبريني أيتها العرافة، يا من تعلمين أكثر مما نعلم. إنني يا حافظ احتجب في صومعتي هذه واعيش على التمر واللبن، ولا هم لي الا معرفة الاسرار وغرائب الاخبار عن الملوك والامصار. انت تعلم يا حافظ، حكام البلاد لا هم لهم الا ملكهم فقط. ام سعد، ام سعد، هل ستعيش الشيراز في استقرار وازدهار؟ اسمع يا بني، اسمع، هي ايام تتلوها ايام، وستتغير ملوك ورجال، ولن يبقى إلا ما قدمه أصحاب الرأي السديد. ففعل الخير باق يا ولدي، والناس خالدون بما قدموا. ادعو الله أن يهيئ خيرا لشيراز وفارس وكل البلاد. قد بدا الصباح مغطى بالسحاب، فالصبوح الصبوح يا أصحاب، وانتشى الزهر بقطر وندى، فالمدام المدام يا أحباب، ونسيم الخلد حيث واتت، فاشرب الخمرة لا تخشى العتاب. تلك أيام الورود والمنى، فخذ الكاسة قد احمر الشراب. الآن انتهى أمر إسحاق الذي غادر شيراز ليحتمي في مدينة أصفهان، والآن يحكم شيراز مبارز الدين محمد. إنه رجل غليظ القلب شديد الرأي، يأخذ الأمور بالقسوة، ومع ذلك فهو رجل متدين، فكيف يجمع بين التدين والقسوة؟ إنه يظهر التقوى والورع يا حافظ، لكنه يسفك الدماء، يأخذ الناس بالسيف والصياط معا، وقد أغلق الحانات حتى إن أرباب الشراب يخفون الأباريق تحت عباءاتهم. حقا ما تقول يا نجم الدين، فقد أغلق مبارز الدين أبواب الحانات، وصار يتعقب القوم بالصياط حتى لا يشربوا، لكنه رجل عربيد. لكن الله يا شيراز، إن القوم هنا لم يعودوا يمرحون أو يغنون أو يرقصون. وكيف تعود الحياة يا علاء الدين؟ إن السيف مصلة على الرقاب. إنها أيام حالكة الإظلام يا نجم الدين. وماذا كتبت يا حافظ في شأن مبارز الدين، رجل السيف والصياط والمتاجرة بالدين؟ إن هذا الرجل حرك كوامن العداوة والبغضاء في نفسي. إن تاريخ شيراز لم يرى أحدا مثله من قبل. قسوة، غلظة، حمق، ورع مصطنع، يريد أن يكسب عقول الناس بإظهار التدين. ويل له من غضب الله، ويل له، سيكشف الله سريرته. إن مبارز الدين أصبح يلقب الآن بمحتسب البلدة. هذه تسمية ليس لها ما يبررها يا نجم الدين، فليسم نفسه ما شاء له أن يسمي، المهم أن يطلق الحريات. قل لنا يا حافظ، ماذا كتبت عن المحتسب؟ كتبت عنه شعرا يا نجم الدين. حدث حتى ننسى اليأس والمرارة. في مجلس الدهر انحطت رسوم احتساء الخمر، فلا القانون في قبضة اليد، ولا الدف في راحة الكف، وقد ترك المعربدون جميعا حبهم للخمر إلا محتسب القرية، فهو سكران بغير شراب. لقد أذهبت عنا الحزن يا حافظ. وأي حزن يا نجم الدين بعد، إنه يحرم الشراب ويخفي إبريق الخمر في كم جلبابه والسيف تحت عباءته. إنه يقول: أنا مبارز الدين رب شيراز وأمير العجم. عجبا لك يا مبارز الدين، أظهرت التوبة عن الخمر مرتين لكنك سكير عربيد، غير أنك تبدي الورع والزهد وتلقى الناس بسيفك الذي لا يرحم. وأي رحمة بعد يا علاء الدين إن لم تتغمدنا رحمة الله. سلام الله عليكم يا قوم. وعليك السلام يا محب الدين وبركاته. ماذا تقولون في شأن مبارز الدين؟ نقول ما تقوله أنت يا محب الدين. أنا لا أقول إلا ما يقوله الناس هنا في شيراز، إن الرجل يظهر التقى والورع والزهد في الدنيا، أغلق الحانات بينما يتخفى وهو يشرب بنهم. لقد تظاهر بأن بالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنشأ مسجدا في كرمان كما أقام بها دارا للأشراف من سلالة الرسول، أسماها دار السيادة. هل هذا يشهد له بالصلاح؟ لا، ليس إظهار الصلاح هو المعيار الوحيد لإخلاص العبد يا محب الدين. إن من خلصت نفسه لله في السر والعلن خلصت جوارحه وأعماله. اسمعوا وعوا، إن مبارز الدين يكتب في الكتب أنه هو الذي أحيا الخلافة العباسية في المشرق بعد أن كانت قد خمدت على يد هولاكو في سنة 656 من الهجرة. فقد ورد عنه أنه في عام 755 من الهجرة، أي بعد 100 سنة من مقتل المستعصم الخليفة العباسي، أرسل رسولا إلى مصر يحمل بيعته للخليفة العباسي هناك أبي بكر المعتضد بالله، ثم أمر بضرب العملة باسمه وذكره في الخطبة. إن مبارز الدين يمهد للأمور التي تجعله ملكا على شيراز ثم بقية بلاد فارس وخراسان. إنه يظهر غير ما يبطن، ويل للمرائين، فإنهم أعداء الله، أعداء أنفسهم، أعداء البرية. يا قوم، أرأيتم المأساة المفجعة التي لحقت بمبارز الدين محمد بن المظفر؟ ماذا يا محب الدين؟ لقد حدثت الكارثة. حدث يا محب الدين. إن مبارز الدين محمد بن المظفر حين كان عائدا من حرب تبريز أخذ يتوعد أولاده ويتهمهم بالكسل والتراخي نحوه، فهم لم يساعدوه في الحرب، تخلوا عنه، واختص حفيده الشاه يحيى بمكافأة النصر. فالشاه شجاع والشاه محمود تخلوا عن أبيهم في الحرب. لقد ظننا حدثا أشد من هذا، إنك تحكي قصة يا محب الدين. أقول لكم إنه عند رجوع مبارز الدين من تبريز إلى أصفهان توعد المقصرين بالقتل، فظن أولاده أنهم هم المقصرون في مساعدته، فعرضوا هذا الأمر على الشاه سلطان، وهو دائم الخوف من مبارز الدين، فحرض ابني مبارز الدين على قتل أبيهما خوفا من أن يفتك بهما. أجل، إن مبارز الدين يريد أن يولي ابنه الأصغر بايزيد الحكم من بعده. حقا حقا، إن بايزيد ولد الأميرة بديع الجمال، إنها الزوجة التي يحبها مبارز الدين حبا يفوق الوصف. هذه القصة يرويها أهل شيراز رجالا وأطفالا ونساء، والذي حدث وشغل انتباه القوم اليوم أن مبارز الدين قد قبضوا عليه وأودعوه قلعة تبرك واقتلعوا عينيه، ثم حملوه إلى قلعة سيفيدي، ثم إلى قلعة بيم، وفيها توفي. وماذا فعل أبناؤه بعد؟ لقد قسموا الملك بينهم، استولى الشاه شجاع على إقليم فارس وجعل عاصمته شيراز، واستولى الشاه محمود على إقليم العراق العجمي وجعل عاصمته أصفهان، وأخذ السلطان أحمد إقليم كرمان. يا للهول! هكذا الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إني أرى حافظا هناك. هيا بنا إليه. هيا يا حافظ، أراك مشغولا، ماذا؟ بما جرى يا محب الدين، إلى أين أنتم ذاهبون؟ إننا نبحث عنك يا حافظ. ماذا كتبت؟ ها؟ ماذا كتبت؟ كتبت ما كنت أتوقعه من سنوات، إنها نبوءة يا علاء الدين. اجلس وأنشدنا. كنت أريد أن أقص عليك، لكنك يا حافظ عليم بما جرى. لقد قال لك إنه كانت لديه النبوءة، ويبدو أنه كتب عن الأحداث قبل وقوعها يا محب الدين. حقا يا صفي الدين، إنه لسان الغيب وترجمان الأسرار. هكذا الأيام تدور دورتها يا قوم. أنشدنا يا حافظ. حذاري أن تهدأ إلى الدنيا وأمورها، فإن أحدا لم يرى الوفاء فيها، وبغير إبر النحل لم يفز أحد بالعسل، وبغير الأشواك لم يستطع أحد جمع الرطب، وكلما سطع فيها سراج وتم اشتعاله أخمدت الريح جذوته، ومن اعتمد عليها غافلا فإنه يمد عدوه بالقوة والعون، وذلك الملك الغازي الذي فتح العالم وكانت الدماء تقطر من حد سيفه، وكان الجيش الجرار ينهزم أمام ضرباته ويتمزق إربا لسماع صيحته، وكان يحبس الرؤساء بغير سبب ويقطع الأعناق بغير جرم أو ذنب، كثيرا ما أعمل السيف في العراق وشيراز وتبريز، ثم فاجأه قدره وحان حينه. هكذا الأيام. كيف حالك اليوم يا حافظ؟ الحال متغير يا عطرشة. كيف؟ إن الشاه شجاع جاء إلى عرش تبريز والناس مبتهجون. حقا، لكني أخشى عليه من غضبة الزمن. إن أهل شيراز يلتفون حوله، حتى الفتيات ينشدن له الأناشيد. وأنا كتبت فيه شعرا يا عطرشاه، وسرعان ما تخطفته الأيادي حتى إنه وصل إلى يد الشاه شجاع نفسه، فاستدعاني لأنشد له الشعر. استدعاك يا حافظ؟ وكيف لا، وأنا الذي قلت عنه الكثير. حافظ، حي بنا إلى نهر شيراز نغني ونرقص. أخشى أن يلتف الناس حولي ولا أستطيع التخلص منهم. هيا نرقص ونغني هنا. أين أشعارك؟ نرقص، لقد كبرنا على مثل هذا. الفرحة والبهجة لم تعرف كبر السن، فما دام الإنسان سعيدا فهو في نشوة الشباب. فلنقل الآن حكايات الحياة على صوت القيثارة. على صوت القيثارة. فالقلب الآن يهفو إلى اللهو والمرح. إلى اللهو والمرح. أيها الحزن، أيها الحزن تباعد وانجلي. أيها الحزن تباعد وانجلي. ليلة الأنس أتت. يا للفرح، يا للفرح. سوف نحيا، سوف نحيا تحت أشجار الخميلة. تحت أشجار الخميلة. نتغنى، نتغنى ونديم. نتغنى قد أتانا ونديم قد بالقدح. أتانا بالقدح. لقد عادت الحياة بصخبها ولهوها. حقا، وعلى القوم ألا ينغمسوا في الشراب. لا، إنهم رجعوا إلى الشراب بناها من يا صفية الدين. لقد أطلق الشاه شجاع الحبل على الغارب حتى أصبح الناس لا يملون السكر والعربدة. أين رجال الدين؟ أين المصلحون؟ رجال الدين؟ إنهم يراؤون الشاه شجاع. ليسوا كلهم مرائين. فعلا، إن القابض على دينه كالقابض على الجمر. الذي يبحث ويدرس أمور الدين يعكف على ذلك في صومعته، لا يهمه ما يدور حوله من سكر وعربدة. لكن أين أنت يا حافظ الآن؟ ماذا تقول يا صفي الدين؟ حافظ؟ إنه يسكر ويعربد. لو أعطيته أنهارا من الخمر لما شبع من نارها. إنه يصفها بأوصاف عديدة في شعره، وكأنه عبد لها يا صفي الدين. إنه شاعر يا أخي. شاعر، شاعر ترك البحث في أمور الدين وانشغل بالشعر العربيد، تناسى تعاليم الشيخ قوام الدين. حقا، إن الشراب والفراغ مهلكة للإنسان. لقد أطلق الشاه شجاع الحبل على الغارب، فغرق القوم في بحار الخمر بعدما كانوا من قبل يخفون أباريق النبيذ في أكمامهم وعباءاتهم. لقد تمثل القوم بالمجوس. ربنا اجعل لنا في هذا البلد ما يفسد شجرة الخمر. خدا دل من. لقد استدعيتك يا حافظ لأسمع منك مقالتك عن كل ما يتحدث به الناس هنا في شيراز. سيدي الشاه شجاع، إن هؤلاء حاقدون يريدون أن يوقعوا بيني وبينك. أنت ملك شيراز، ولقد مدحت ملكك بما يليق. إن واحدة من غزلياتك لا تجري على نهج واحد من أولها إلى آخرها، بل إننا نجد في الغزل الواحد كثيرا من الأبيات التي تصف الخمر بأنها خير دواء للنفس، وهناك بعض أبيات تشيد بالتصوف، كذلك في نفس القصيدة ما تصف به العشق والغرام. هذا النهج يا حافظ لا يقره البلغاء أصلا. حقا يا سيدي، لكنني أقول لك إن الشعر يتناول جميع الأغراض. إنما قلته يا مولاي هو عين الصواب، إنك لماح والله يا مولاي. وأقول لكن لا تؤاخذني، إن شعر حافظ تناقلته الأسماع في مختلف البلدان والأمصار، بينما غيري لم يذهب شعره أبعد من حدود شيراز. أنت مغرور يا حافظ. أنا لست مغرورا يا مولاي. ألم تعلم بأن الغرور مهلكة للشخص يوقعه فيما لم يحمد عقباه؟ إنني لم أهاجم أحدا يا سيدي، لكني أكتب الشعر للشعر. أنت تبرز حلاوة الخمر في شعرك يا حافظ، وأنت تعلم أن الخمر شر عظيم وجرم لا يغتفر. العبرة بالقلب يا سيدي. إن ظاهر الشخص ينبئ عن سريرته، ولكن ليس في كل الأحيان. ليس في كل الأحيان حقا، لكن بيتا واحدا ينبئ عن سريرتك وطويتك. لقد قلت إنك نهلت من الثقافة العربية الكثير، لكن الثقافة العربية الأصيلة لا دور للخمر فيها. لقد ذمها العقلاء لأنها مفسدة للعقل وتميت القلب. إنها الخمر، الخمر يا حافظ. إنك يا مولاي تقرض الشعر أيضا، ولك فيه مجال واسع وألتزم حدود الدين في شعري، أليس كذلك؟ إنني كثيرا ما كتبت عن الدين والتدين، ووصفت المخادعين والمنافقين بأحط الأوصاف. وماذا قلت عن الفقيه الورع عماد فقيه كرماني؟ إنه رجل تقي ولا يبارح الخنقاء وله كرامات. كيف تتهمه يا حافظ بالخبث والدهاء والنفاق وهو الشاعر الورع؟ أنا لا أقول إنني أعلم الغيب يا مولاي، لكنني أقول إن الكرامات التي يظهرها الفقيه الشاعر عماد فقيه كرماني كرامات مختلقة. مختلقة؟ أتقول إنه يختلق أعماله؟ الحلم يا سيدي، دعني أقول لك. ما عاش من يتهم الفقيه الشيخ عماد فقيه كرماني رجل المعجزات الخارقة. وأي معجزات يا سيدي؟ معجزاته التي ملأت عقول الناس وخطفت أبصارهم. الحق أقول يا سيدي، يا مولاي شاه شجاع، إن كثيرا من المتظاهرين بالتقوى والورع يتناسون عيون الآخرين. عيون الآخرين؟ كيف؟ ربما لا تعلم حقيقة هؤلاء الذين يظهرون غير ما يبطنون يا مولاي. تكلم يا حافظ، تكلم يا حافظ بصراحة ووضوح. أنت تعلم يا مولاي أن عماد الدين فقيه كرماني رجل معجزات خارقة. حقا؟ إن أهل شيراز يتحدثون عن أفعاله الخارقة، مثل عملية القط، أليس كذلك يا مولاي؟ أجل أجل، وهل فيها ما يثير الشك؟ سيدي ومولاي، الحق أقول لك إن عماد الدين فقيه كرماني من أعماله الخادعة أنه قد درب قطا على متابعته في الصلاة من حيث الركوع والسجود، حيث يبدو القط وهو يتابع الشيخ الفقيه في صلاته أمام الناس، حتى ظنوا أن الشيخ عماد الدين فقيه كرماني يؤثر في كل المخلوقات، حتى القطط تتبعه في حركاته وسكناته. مولاي أعتقد أن رأيي قد وضح. إنك تحقد على الرجل يا حافظ. ولأي سبب يا مولاي أحقد على عماد الدين فقيه كرماني؟ لأن الناس قد التفوا حوله. إنهم سرعان ما يلتفون حول السحرة وأمثالهم يا مولاي. أخرج يا حافظ، أخرج، أخرج إلى خمرك وعبثك. Thank you. عندما يصلي الأغراب صلاة العشاء آخذ في العويل والبكاء، ثم أنظم قصتي في عبارات باكية عن حياة كلها أسى وعذاب، كل أحبتي أصبحوا أطياف خيال، ذهبوا مع أيام الصبا، وحتى الذكريات ماتت وغابت في سحب الحياة التعسة. إلهي، أريد أن أتوب، أن أعود إلى محراب العبادة، أن أكفر عن ذنوبي، أن أقذف بكأس النبيذ في وجه المخادعين. يا إلهي، أنت غفار الذنوب، إن ساحتك واسعة، فافسح لي جانبا من رحمتك، لأنك غفور رحيم. ما أعظم أن يتوب العبد ويعترف بالذنب، فالتوبة بعد العصيان توبة نصوح. تبت إليك، تبت إليك، يا من بابه لا يغلق في وجه التائبين. تبت وعدت إلى محرابك، أدعوك يا إلهي وأبتهل. رحمك الله يا حافظ، رحمك الله، يا من أحسنت الشعر بلغة الفرس والعرب. حقا يا صفي الدين، إن التراث العربي تراث للإنسانية كلها، تراث الخلود، وسيظل ينهل منه محب العلم والمعرفة، سيظل نورا وهدى للباحثين في جامعات العالم وأكاديميات البحث. اقرأ هذه الكلمات يا نجم الدين، إنها مكتوبة على قبر حافظ. أجل، دعني أدقق النظر. أين بشرى وصالك حتى أهب من رقادي للقائك، فأنا طائر القدس أفلت من شباك الدنيا على ندائك، وبحبي لك لو دعوتني أنا الخادم الوفي الأمين، لصحوت وأنا سيد الأكوان على دعائك. فيا رب، أدركني بغيث من سحب الهداية قبلما أكون حفنة من تراب محروما من آلائك. أنت يا رب غفار رحيم لعبادك المذنبين، فاغفر وارحم، فالصفح عن الزلات من نعمائك. كنتم مع برنامج خاص عن حافظ الشيرازي. صور الشخصيات نادية السبع، محمد عبد العزيز، عثمان محمد علي، رشاد عثمان، عبد المنعم عطاء، رؤية أحمد، زينب علام، رشوان سعيد، سهير رضا، فوزية الأنصاري، قاسم شحاتة، منى الأمير، فوزية سلطان، أشرف توفيق، عادل برهام. وقام بدور حافظ الشيرازي جلال توفيق. الهندسة الصوتية سيد أحمد. حافظ الشيرازي برنامج خاص كتبه شفيق محمود عبد اللطيف، إخراج إبراهيم الدسوقي.